باب السواك. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وعن حذيفه بن اليمان كذلك ايضا من الاحكام انه وقت النبي صلى الله عليه وسلم له وقتا، فجعل للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها، اذا كان يتوضا ويغسل قدميه رخص له ان يمسح ثلاثه ايام، لان السفر مظنه المشقه تزيد فالرخصان، فجعل له ثلاثه ايام. واختلف متى متى تبدا المده، ولعل الاقرب انها تبدا من اول حدث بعد اللبس، وذلك لان به يستحق ان يمسح، فاذا احدث ابتدا اليوم والليله من اول حدث. فإذا مثلا توضأت للفجر ولبست الخفين وصليت بطهارة ونمت بعد الصلاة انتقض وضوءك، فمن ذلك الوقت يبدأ اليوم والليلة من حين نومك. فإذا كان من الغد كانت مدتها بعد الفجر أي وقت النوم، فلو قدر مثلا أنك لم تنم في اليوم الثاني وجلست في المسجد في حلقة أو نحوها، فإنك لا تصلي بذلك الوضوء لكونه قد تمت مدته من حين الصلاة أي بعد انتهاء من الصلاة. كذلك يعني هذا هو القول الأقرب أنه يبدأ من أول حدث. وإذا ترخص أحد وجعله يبدأ من أول مسح فله ذلك، يعني لو قدر أنك لبست أي صباح السبت ولكن لم تمسح إلا في وقت الظهر، فإن اليوم ليس على هذا القول يبدأ من وقت الظهر الذي هو وقت مسحك. وبكل حال العمل على أنه يبدأ من أول حدث يوم وليلة. ومن الأحكام أنه متى مضت مدته انتقض وضوءه، فلو مثلا أنك صليت به الظهر ثم انتقض وضوءك بعد الظهر يوم السبت، ثم صليت به العصر غدا يوم الاحد ولم ينتقض وضوءك بعد الظهر، فانه لا يجوز ان تصلي به العصر، وذلك لانه انتقض الوضوء من حين انتهاء المده، كأنه قد انتقض الوضوء وإن لم ينتقض. هذا هو الأقرب أنه بانتهاء المدة يكون الإنسان عليه أن يجدد الوضوء ولو لم يكن مهديا. لا تقول مثلا أنا لا أزال على طهارة الظهر، نقول إنك طاهر ولكن كأنك ما غسلت قدميك. قلنا انه على الصحيح ينتقض الوضوء لانقضاء المده، وان كان بعض العلماء يرى انه يبقى على وضوء العصر ينتقض، لكن الفتوى على انه ينتقض، وذلك لان غسل قدميه انتهى له مدة، المسح له مدة انتهت، فكأنه إذا انتهتن اليوم والليل كأنه على وضوء إلا قدمه. ومن الأحكام أن على أن المس خاص بالحدث الأصغر، أن الحدث الأكبر الذي يجب الغسل فلا يمسح فيه، بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما للحدث الأكبر. ولذلك في حديث صفوان قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا صغرا أن نمسح لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني من الأحداث، فلا ننزع منها خفافنا ثلاثا، يعني ثلاثة أيام للمسافر. ثم من الأحكام أنك إذا سافرت فإن كنت قد بدأت بالمسحق من السفر فلا تفرد اليوم، وإن كنت لم تبدأ بالمسح فلك ثلاثة أيام، وإذا ابتدأت في السفر بالمسح ثم أقمت فلا تزد اليوم تغليبا لجانب الحضر، يعني حرصا على أن تأتي بالعبادة كاملة. ومما يلحق بالخوف الجورب، الجورب هو ما ينسج من الصور أو من القطن المتين أو من الكتان ونحو ذلك، يغسل على قدر القدم، ويعرف بهذه الأزمنة بالشراب. هذا فيه خلاف، هل يمسح عليه أو لا يمسح؟ فذهب إلى جواب المسح عليه الإمام أحمد، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا لا يمسح عليه، وذلك لأنه يحرقه الماء فلا يكون سافرا للقدم، ولأنه يبين صورة القدم، يعني تعرف منه الأصابع والعقب والأخمص وظهر القدم، فكأنه لم يلبس عليه شيئا يستره بخلاف الخف. قالوا والحديث الذي فيه لم يثبت، الحديث الذي عن المغيرة أنه مسح على الجوربين والنعلين، يقولون إنه خطأ من الضعف، وأن الصواب ما في رواية الباقين عن المغيرة أنه مسح على الخفين، ليس ليلبس على الجوربين. ولكن الإمام أحمد ترجح عنده أنه يمسح على الجوربين، وإن لم يثبت أنه الحديث، ولكن قد روي فيه آثار عن الصحابة، عن جملة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فجاز ذلك اتباعا لهم، فإنهم لا يفعلون إلا ما هو جائز أو مشروع، ولأن في ذلك خصوصا لأن الإنسان قد يحتاج إلى امتحانه الجوارب لتنبئة القدمين سيما في وقت اشتداد البرد، فإذا لمسها رخص له أن يمسح عليها كما يمسح على الخفين. كذلك لا بد من شرط في هذه الجوانب، وهو ان تكون سافره، فاذا كان فيها حرف او حروف فلا يمسح عليها، وذلك لان خلاف الخف يعني الخلاف الخف ليس كالخلاف في الجوانب، فالضفة التي في المحرق خاصة بالجورب، وأما الجورب فالراجح أنه لا يرخص في المحرم منه لقوة الصلة في الأصل. إذا كان أن الصلة لا يستجيبون النص عليه كلا فكيف به إذا كان محرقا؟ فيجتنب إذا كان محرقا. فإذا كان محرقا فإن عليك أسندس فوقه ما يحصر تلك الخروم وهي مسيسرة ولا بأس أن يلبس هنا بعرض الآية فيحصل بهما تبهئة ويحصل بهما ستر للقدم ونحو ذلك. اجتنب الناس على أن الجورب الشراب المحرم كذلك أيضا اشترطوا أن يكون الجورب صفيقا. الصفيق معناه الغليظ المتين الذي يستر البشرة ولا ترى من ورائه. فإذا كان خفيفا فلا ينسخ عليه. يتساهل كثير من الناس فيمسحون مع أن جواربهم شفافة يرى منها البشرة ونحوها. يقول كان اختلاف الصحابة من جلود وقد يكون فيها خروق. أما جواربهم فإنها تنسج من الشعر تنسج من الصوف ومن الشعر ويجعلون في أسفلها جلدة يمشون عليها والحمد وحدها أو قد يمشون أو يلبسون تحتها نعلا ولكن كثيرا ما يمشون على الجورب وحده حيث يجعلون تحته رقعة تقيهم كما يقيهم النعل. فكانت جواربهم غليظة غليظة جدا بحيث أنها لا يحرقها الماء بقوتها وأنها يمكن التي فيها حتى في الضراء وفي المئة الحجارة يمكن أخذها من يمشى فيها يمشي فيها لقوتها ونظرها ولأن تحتها خبز الجلدة. فعلى هذا إذا كان الدليل الذي أبيح لنا فيه النفس على الجوارب هو قصة الصحابة فلنقف على جواربهم لنعرف أن جواربهم غليظة ليست شفافة. فهؤلاء الذين يلبسون الجوارب شفافة بحيث يخلق البصر فضلا عن الماء نقول لا يجوز النسع على مثل هذه لكونها خفيفة. العلماء اشترطوا الصفاقة والغلظ والمتانة. معلوم أن شمال الاستعارة للتبهئة وإذا كانت خفيفة فلا تحصل بها تبهئة ولا تحصل بها وقاية للقدم مع أنه لا ينشا بها ظالما وحدها. فكل ذلك دليل على أنه لا بد من التثبت في هذا. اما صفه المسح المسح على الخفين يراد به يعني مسحهما باليدين صفته انه بعدما ينتهي من فراشه يظل يديه ويمسح كل قدم بيد ويكون المسح على اعلى الخف واعلى الجورب. يبتدئ من رؤوس الأصابع ويمر أصابعه على قدمه على ظاهر قدمه إلى ساقه فيمسح أعلاه ويمسح جانبيه بأصابعه ولا يمسح أسفله ولا يمسح مؤخره. هكذا ومسح النفس ولا يلزم أن يكون أن يظهر البلل على الخف أو على الجورب لا يلزم بل قد روي أنه عليه السلام لما مسح الخفين يقول الراوي كاني أنظر إلى أثر أصابعه خصوصا في الخف يعني أن أصابعه قد أثرت بدلا في الخف كمثل الخطوط مما يدل على أنه لا يلزم أن تبتل. أما نصف أسفله فليس من السنة ولهذا في حديث عن علي رضي الله عنه قال لو كان في نظر رأي لكان أسفل الخف أعلى أولى بالنفس من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه ثم يلاحظ أن بعضا من الناس يمسح على الشمال ثم يخلعها ويصلي في الشراب فيبطل بذلك نفسه. فنقول إذا كان عليك شراب وجعلت الخف كالنار يخلع ويلمس فاجعل المسح على الأسفل الذي هو الشراب بحيث إذا أردت الوضوء خلعت الخف أو الشراب ومسحت على الشراب ثم لبست وإذا دخلت المسجد خلعتها وصليت في الشراب وحده كما هو المرتاد. أما أن تمسح على الخف أي على الشراب ثم تخلعه وتترك الشراب وحده فإنه يبطل مسحه لأنك مسحت على شيء وخلعته ما بقي المنسوح معك، المنسوح قد خلعته. يغلط كثير من الناس، تراه مثلا عندما يتوضا يمسح على ظاهر الكنادة وإذا دخل المسجد خلعه وترك عليه الشراب. انتبهوا لهذا ونبهوا له لإخوانكم. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. عن عباس بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الباب أكده المؤلف رحمه الله لنواقض الوضوء، وذلك أن الله تعالى لما أمر بالوضوء ذكر بعض النواقض وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها. الله ذكر منها قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فجعل هذين من جملة النواقض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من النواقض الخارج من السبيلين سواء كان له جرم كالبول والغائط والمني أو ليس له جرم كالريح، كل ذلك جعله من نواقض الوضوء. ومتعه بمسائح النواقض فعلى المحدث يسمى محدثا عليه أن يجدد الوضوء يتوضأ مرة أخرى بعد أن كان متوضئا ولو كان حديث عهد. لو توضأت مثلا وبعد 5 دقائق أو دقيقتين حصلت منك واحدة من هذه النواقض فإن عليك أن تجدد الوضوء وما لم يكن أحدث شيئا من النواقض فإنه يبقى على وضوئه ولو 10 ساعات أو أكثر حتى يحصل ما ينتقل به الوضوء. من جملة النواقض الحديث الأول الذي في المذي. الباب عقد للمذي وغيره، يعني المذي والريح

وليس ذلك عند استغلالا هذه طلب العلم، وانما هو حياضا ان ينصر له شيئا مما يقع بينه وبين ابنته، فعند ذلك افتاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه عاده بقوله في بعض الروايات وكل فحل يمضي، هذا المضي يخرج غالبا من كل فحل اي من كل ذكر، ثم رخص له بترك الاغتسال وامره بالاستنجاء وبالوضوء. في هذه الروايات في بعض الروايات يغسل ذكره، وفي روايه اغسل ذكرك، وفي روايه توضا وانضح فرجك. فاخذ العلماء من ذلك انه لا بد من غسل الذكر. ورد في بعض الروايات يغسل ذكرك وانثيك، يعني يغسل ذكره وخصيتيه، وذلك ليحصل تكلف الذكر وتوقف هذا الخبر الخارج، لان الغالب انه اذا حصل منه شيء من الانتشار او من الشهوه فانه يسيل منه ويخرج. فاذا غسله غسل ذكره كله وغسل انثييه حصل بذلك توقف وحصل بذلك تكلف، والماء يحصل منه القطع حتى استعمال الماء بعد البول يعني استنجاده يحصل منه فائدة توقف الخارج الذي هو البول، الماء يقطع خروج البول فكذلك يوقف خروج الماء المذي. من العلماء من يقول يغسل رأس الذكر فقط لأنه الذي تلوث والذي خرجت منه النجاسة، ولكن الصحيح أنه يغسل ذكره كله وأنه أيضا يغسل أنثييه حتى يحصل المصلحة، وذلك لأن النص واضح بقوله يغسل ذكره يعني كل الذكر يغسل ذكرك، وكذلك قوله توضأ وانضح فرجك النضح هو الغسل، يطلق ايضا على الغسل نضحه بمعنى غسل اي صب الماء عليه، والفرج اسم لما هو عوره فيعم الذكر وقد يدخل فيه ايضا الدبر. الحاصل ان عليه ان يغسل الفرج كله، والحكمه في ذلك ظاهره وهي ان يوقف ذلك الخالق. ومتى خرج بعد ذلك فإنه يعيد الوضوء لأنه يعتبر ناقضا من النواقض، لكن يحدث أن كثيرا من الشباب معهم شيء من الوساوس والأوهام التي ليس لها حقيقة، فترى أحدهم يحس بأشياء لا حقيقة لها فيتخيل أنه خرج منه مذي أو خرج منه بول، فيقطع الصلاة نظارا ويقطع الوضوء أو يعتق من شكر الوضوء كثيرا ويكلف نفسه يشق على نفسه كثيرا. نقول لا ينبغي التمادي مع تلك الوسوسة ما دام أنها توهمات ليس لها حقيقة، لكن متى أحس بخروج المذي خروجا يقينيا ولم يكن مستمرا بهذا يلحق بسلف البول فإننا نأمره بأن يجدد وضوءه، يستنجي ثم يتوضأ. في هذا الحديث أن النبي نجس، وذلك لأنه أمره بأن يغسل ذكره لما أنه مخرجه. كذلك أيضا يغسل الثوب الذي أصابه ويغسل محله من الثوب أو من السراويل، فإذا أصاب سراويلك أو أصاب ثيابك فإنك تغسل ما أصابه منها لأنه ألحق بالبول. المني فيه خلاف في طهارته، ولكن الأقرب أنه طاهر، وأن غسله إنما هو غسل نظافة، وأن المذي